بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس كتاب أحكام القرآن للإمام، من مجالس قراءة كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بترتيب الإمام البياقي رحمه الله على شيخنا فضيلة الشيخ العلامة المسندي قاسم بن إبراهيم البحر حفظه الله تعالى ورعاه. قال رحمه الله تعالى: أقرب ما يكون العبد من الله تعالى. قال: أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، قال: أخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح المجاهد أنه قال: أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدا ألم تر إلى قوله: واسجد واقترب، يعني افعل وقرب. قال الشافعي: ويشبه ما قال مجاهد، والله أعلم ما قال. ما قال في رواية حرملة عنه في قوله تعالى: يخرون إلى الأذقان سجدا. قال الشافعي: واحتمل السجود أن يخر وذقنه إذا خرت للأرض ثم يكون سجود على غير الذقن. قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفروضة. قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: أخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي رضي الله عنه: فرض الله جل ثناؤه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة. ووجدنا الدلالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفت من أن الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فرض في الصلاة، والله أعلم. فذكر حديثين ذكرناهما في كتاب المعرفة، وبه قال: كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني قال رحمه الله، قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أولي النداء بالصلاة. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن بشير بن سعيد: له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا نبي الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورواه المزني وحرملة عن الشافعي وزاد فيه: والسلام كما قد علمتم. وفي هذا إشارة إلى السلام الذي في التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الصلاة، ويشبه أن تكون الصلاة التي أمر بها عليه السلام أيضا في الصلاة، والله أعلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفروضة بالقرآن الكريم، قال الشافعي رحمه الله في رواية حرملة: والذي أذهب إليه من هذا حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهبت إليه لأني رأيت الله عز وجل ذكر ابتداء صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين بها، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذكر صفوته من خلقه فعلم أنهم أنبياؤه، ثم ذكر صفوته من آلهم فذكر أنهم أولياؤه، ثم ذكر صفته من آلهم فذكر أنهم أولياء أنبيائه، فقال: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وكان حديث أبي مسعود أن ذكر الصلاة على محمد وآل محمد يشبه عندنا لمعنى الكتاب، والله أعلم. الصلاة على محمد وآله. قال الشافعي: وإني لو أحب أن يدخل مع آل محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته حتى يكون قد أتى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من هم آل محمد عليه السلام. قال الشافعي رحمه الله: واختلف الناس في آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال منهم قائل: آل محمد آل دين محمد، ومن ذهب هذا المذهب. ومن ذهب هذا المذهب أشفى أن يقول قال الله تعالى لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وحكى فقال إن بيني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح الآية، فأخذه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح. قال الشافعي والذين ذهبوا إليه في معنى هذه الآية أن قول الله عز وجل إنه ليس من أهلك يعني الذين أمرناك بحملهم معك، فإن قال قائل وما دل على ما وصفت قيل قال الله عز وجل وهلك إلا من سبق عليه القول فأعلمه أنه أمره بأن يحمل من أهله، من لم يسبق عليه القول أنه أهل معصية ثم بينه فقال إنه عمل غير صالح. قال معنى كلمة أهل اللغة، قال الشافعي وقال قائل آل محمد أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه ذهب إلى أن رجلا يقال له ألك أهل فيقول لا وإنما يعني ليس اثني زوجا. قال الشافعي وهذا معنى يحتمله اللسان ولكنه معنى كلام لا يعرف إلا أن يكون له سبب كلام يدل عليه، وذلك أن يقال للرجل تزوجت فيقول ما تاهت فيعرف بها فيعرف بأول الكلام أنه أراد تزوجت أو تزوجت أو يقول الرجل أجنبت من أهلي فيعرف أن الجنابة إنما تكون من الزوجة. فأما أن يبدأ الرجل فيقول أهلي ببلدي كذا وأنا أزور أهلي وأنا عزيز الأهلي وأنا كريم الأهلي فإنما يذهب الناس بهذا إلى أهل البيت آل محمد من حرم الله عليهم الصدقه. وذهب ذاهبون إلى أن آل محمد صلى الله عليه وسلم قرابة محمد صلى الله عليه وسلم التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته. قال الشافعي رحمه الله وإذا عد من آل رجل ولده الذين إليه نسبهم ومن يأويه بيته من زوجه أو مملوكه أو مولى أو أحد ضمه عياله وكان هذا في بعض قرابته من قبل أبيه دون قرابته من قبل أمه، وكان يجمعه قرابة في بعض قرابته من قبل أبيه دون بعضهم فلم يجد أن يستعمل على ما أراد الله عز وجل من هذا. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإن الله حرم علينا الصدقة وعوضنا منها الخمس. دل هذا على أن آل محمد الذين حرم الله عليهم الصدقة وعوضهم من الخمس، وقال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله موسى وللرسول ولذي القربى. قال فكانت هذه الآية في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وكان الدليل عليه أن لا يوجد أمر يقطع العنة ويلزم على العلم والله أعلم إلا الخبر عن رسول الله أو إلا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرض الله على نبيه أن يؤتي ذا القربى حقه وأعلمه أن لله خمسا وللرسول ولذي القربى فأعطى سامة القربى لبني هاشم وبني المطلب، دل ذلك على أن الذي أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسهم آل محمد الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليهم معه والذين اصطفاهم من خلقه بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فأعلم أنه اصطفى الأنبياء صلوات الله عليهم وآلهم. المأموم يقرأ الفاتحة. قال الشيخ رحمه الله قرأت في كتاب القديم رواية الزعفراني عن الشافعي في قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قال فهذا عندنا على القراءة التي تسمع خاصة فكيف ينصت لما لا يسمع، وهذا قول كان يذهب إليه ثم رجع عنه في آخر عمره وقال يقرأ بفاتحة الكتاب يقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه في سكتة الإمام. قال أصحابنا ليكون جامعا بين الاستماع وبين قراءة الفاتحة بالسنة، وإن قرأ مع الإمام ولم يرفع بها صوته لم تمنعه قراءته بنفسه من الاستماع لقراءة إمامه فإنما هو من نبي صاتع للكلام وما لا يجوز بالصلاة وهو مذكور بدلائله في هذا الموضع القنوت بالصلاة. وقرأت في كتاب السنن رواية حرملة عن الشافعي رحمه الله أنه قال الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين. قال الشافعي من خطب بالقنوت مطلقا ذهب إلى أنه قيام في الصلاة، وذلك أن القنوت قيام لمعنى طاعة الله عز وجل، وإذا كان هكذا فهو موضعه فهو موضع كف عن قراءه. واذا كان هكذا اشبه أن يكون أشبه أن يكون قياما في صلاة لدعاء إلا قراءة، فهذا أظهر معانيه وعليه دلالة السنة، وهو أولى المعاني أن يقال به عندي والله أعلم. قال الشافعي رحمه الله: وقد يحتمل القنوت القيام كله في الصلاة. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قيل أنه سئل قيل أي الصلاة؟ قال طول القنوت. وقال طاوس: القنوت طاعة الله عز وجل. وقال الشافعي رحمه الله: وما وصلت من المعنى الأولى بالمعاني بي والله أعلم. القنوت هو ما دلت عليه السنة. قال: فلما كان القنوت بعض القيام دون بعض لم يرد والله أعلم أن يكون إلا ما دلت عليه السنة من القنوت للدعاء دون القراءة. قال: واحتمل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال: قانتين في الصلاة كلها وفي بعضها دون بعض. فلما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم ترك القنوت ببعضها وحفظ عنه القنوت بصحيح بخاصة، دل هذا على أنه إن كان الله أراد بالقنوت القنوت في الصلاة فإنما أراد به خاصة. واحتمل أن يكون في الصلوات من نازلة، واحتمل طول القنوت طول القيام، واحتمل القنوت طاعة الله، واحتمل السكان. لا يجوز ترك القنوت في الصبح، قال الشافعي: ولا أرخص لترك القنوت في الصبح بحال، لأنه إن كان اختيارا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لم أرخص لترك الاختيار، وإن كان فرضا كان مما لا يتبين تركه، ولو تركه تارك كان عليه أن يسجد لسوي كما يكون ذلك عليه لو ترك الجلوس في شيء. قال الشافعي في قول احتمال السكات: أراد السكوت عن كلام الآدميين. وقد روينا عن زيد بن أرقم أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية. قد نهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. وروينا عن أبي رجاء العطاردي أنه قال: صلى بنا ابن عباس صلاة الصبح وهو أمير على البصرة، فقنت ورفع يديه، وحتى لو أن رجلا بين يديه لرى بياض الطيب. فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: هذه الصلاة التي ذكر الله عز وجل في كتابه طوال الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. قال: أخبرنا أبو علي الرودباري، قال أخبرنا إسماعيل الصفار، قال أخبرنا حسن المضلي ابن الفضل بن سمع، قال حدثنا سهل بن تمام، قال أخبرنا أبو الأشهب ومسلم بن زيد عن أبي رجاء بن وقال: قبل الركوع القيام للصلاة. قال أخبرنا أبو سعيد بن قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا ربيع، قال قال الشافعي، قال الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. فقيل: والله أعلم قانتين مطيعين. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة قائمة، وإنما خطب بالفرائض من أطاقها، فإذا لم يطق القيام صلى قاعدة. قال: طهارة الثياب. وبهذا الإسناد قال الشافعي: قال الله عز وجل: وثيابك وطهر. قال: صلي في ثياب طهرة. وقيل: غير ذلك. والأول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب يعني للصلاة. قال الشيخ: وقد روينا عن أبي عمر صاحبي تعلم أنه قال: قال تعلم في قوله عز وجل: وثيابك فطهر. قال: اقترب الناس منه فقال الطائفة ثيابها هنا الساتر، وقالت الطائفة ثيابها هنا القلب. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال عن أبي عمر بعد كارا قال: طهارة المني. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي رحمه الله: بدأ الله جل ثناه خلق آدم عليه السلام من ماء وطين، وجعل أنهما معا طهارا. وبدأ خلق ولديه من ماء دافق، فكان في ابتداء خلق آدم من الطاهرين اللذين هما الطاهران، دلالة لابتداء خلق غيره أنه من ماء طاهر لا نجس. وقال في الإملاء بهذا الإسناد: المني ليس في نجس أو بنجس، لأن الله جل ثناه أكرم من أن يبتدئ خلق من كرمهم وجعل منه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأهل جنته من نجس، فإنه يقول: وقد كرمنا بني آدم. وقال جل ثناه: خلق الإنسان من نطفة. وقال: ألم نخلقكم من ماء مهين. ولو لم يكن في هذا الخلق عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان ينبغي أن تكون العقول تعلم أن الله لا يبتدئ خلق من كرمه وأسكنه جنته من نجس. فكيف مع ما فيه من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الثوب قد أصابه مني فلا يغسله وإنما يمسح رطبا ويحت يابسا، على معنى التنظيف، مع أن هذا قول سعد بن أبي وقاص وابن عباس وعائشة وغيره رضي الله عنهم الجنوب يعبر المسجد. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي وقال الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال الشافعي فقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل ولا جنوبا إلا عابري سبيل لا تقربوا موضع الصلاة. قال وما أشفى ما قال بما قال لأنه لا يكون بالصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد. هذا خارج يقول فلا بأس أن يمر الجنوب في المسجد بارا ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل ولا جنوب إلا عابري سبيل. تكلموا باللي فيه وصل. هناك أصوات متداخلة. هل هذا عند الجميع يا إخوة؟ نعم شيخ أحسن الله إليكم. بعضهم فاتحين المايك ما سكروا. يعني تيجي. الصوت عندي واضح شيخ. عندي واضح. الميت واضح. التداخل عند الأخ هذا. ينتبه نعم. أحسن الله إليكم. قال المشرك يبيت في المسجد. قال وبهذا الإسناد قال عز وجل وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام بين الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا فلا ينبغي للمشركين. نعم شيخ عند الجميع. التداخل عند الجميع. نعم. والله عندنا على الميت واضح صوت واضح جدا يعني لا تداخل ولا شيء ولا تشويش الحمد لله. أي الحمد لله. طيب قال المشرك يبيت في المسجد وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام بحال. وجوب إتيان الجمعة قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي رحمه الله ذكر الله تعالى الأذان بالصلاة فقال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. الذي فاتح تطبيقين في جوال واحد أكيد سيكون عنده تداخل، لذلك إذا أردت أن تفتح برنامج آخر يكون في جهاز آخر، أما تفتح البرنامجين في جهاز واحد أكيد سيكون عندك التداخل يا أخي. نعم. قال رحمه الله وجوب إتيان الجمعة قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ذكر الله تعالى الأذان بالصلاة فقال وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأوجب الله عز وجل والله أعلم إتيان الجمعة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات. فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة كما أمرنا بإتيان الجمعة وهي ترك البيع. قال الجماعة بالسفر والإقامة. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا ومقيما خائفا وغير خائف. وقال جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية والتي بعدها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء الصلاة أن يأتيها وعليه سكينة ورخص في تركه صلاة الجماعة في العهد بما سأذكره في موضعه. فأشبه ما وصلت من الكتاب والسنة أن لا يحل لك أن تصلى كل مكتوبة في جماعة حتى لا تخلو جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلى فيهم صلاة جماعة. قال الرشد لا يكون إلا بالبلوغ. أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا عباس قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي رحمه الله ذكر الله تعالى الاستئذان فقال في سياق الآية وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم فلن يذكر المرث الذي يستوجبون به أن ندفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ النكاح. قال: وفرض الله الجهاد فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على من استكمل 15 سنة بأن أجاز ابن عمر عام الخندق إلى 15 سنة ورده عام أحد بين 14 سنة. قال: وجوه الصلاة بالبلوغ والعقل. قال: فإذا بلغ الغلام الحلوم والجارية المحيضة غير مغلوبين على عقولهما مغلوبين على عقولهما وجبت عليهما الصلاة والفرائض كلها، وإن كان بني أقل من 15 سنة وأمر كل واحد منهما بالصلاة إذا عقلا، وإذا لم يفعل لم يكون كمن تركها بعد البلوغ وأدب على تركها أدبا خفيفا. قال: ومن قلب على عقله بعارض أو مرض أي مرض كان ارتفع عنه الفرق لقول الله تعالى: واتقون يا أولي الألباب، وقولي إنما يتذكر أولو الألباب، وإن كان معقولا أن لا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما. إمامة المرأة. قال: أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا ربيع قال قال الشافعي رحمه الله: وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة، لأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك، فلا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا. وبسط الكلام فيه ها هنا وفي كتاب القديم. قال: القصر والجمع لمن خلد في غير معصية. قال: أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبر الربيع أنه قال قال الشافعي رحمه الله: التقصير لمن خرج غازيا خائفا. في كتاب الله عز وجل قال الله جل ثناؤه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال: والقصر لمن خرج في غير معصية بالسنة. قال الشافعي: فأما من خرج باغيا على مسلم أو معاهد أو يقطعه طريقا أو يفسده في الأرض أو العبد يخرج لابقا من سيده أو يضجل ذلك ليمنع داما لازمه أو ما في زيادة المعنى أو غيره من المعصية فليس له أن يقصر، فإن قصر أعاد كل صلاة صلى، لأن القصر رخصة وإنما جعلت رخصة لمن لم يكن عاصيا. ألا ترى إلى قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال قال: وهكذا لا يمسح على الخفين ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية، وهكذا لا يصلي لغير قبلة نافلة ولا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأكره ترك القصر وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة فيه، يعني لمن خرج في غير معصية. السنة في القصر. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال وقال الحسين بن محمد فيما أخذت عنه قال أخبرنا محمد بن سفيان قال أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال قال الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال: نزل بعسفان موضع بخيبر، فلما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقصر مخرجه من المدينة إلى مكة، كانت السنة في التقصير، فلو أتم رجل متعمد من غير أن يخطئ من قصر لم يكن عليه شيء، فأما إن أتم متعمدا منكرا للتقصير فعليه إعادة الصلاة. قال: نزل بعسفان موضع بخيبر. هكذا لو يراجع بس في الأم، قال هنا في الحاشية هذه زيادة لكم ثمينة، لأن قوله موضع بخيبر ناقص محتاج إلى تكملة، ولعل ما أثبتناه هو الصحيح المقصود. فقد ذكر في تفسير الطبري أن آية القصر نزلت بعسفان، فإذا لاحظنا أن عسفان من أعمال الفرع كما ذكر في معجم البكري، وأن الفرع ولاية بالمدينة واقعة على بعد 8 برد منها، وأن خيبر واقعة على بعد 8 برد من المدينة أيضا، وأن أشهر من الفرع، صح أن يقال إن عسفان موضع بخيبر أي قريب منها، وإن لم يكن من أعمال خيبر نفسها، والله أعلم. قال: يستحب للمسافر أن يقبل صدقة الله تعالى. وقرأت في رواية حرملة عن الشافعي أنه قال يستحب للمسافر أن يقبل صدقة الله ويقصر، فإن أتم الصلاة عن غير رغبة عن قبول رخصة الله عز وجل فلا إعادة عليه، كما يكون إذا صام في السفر لا إعادة عليه. وقد قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكما تكون رخصة فيه فدية الأذى. فقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية، فلو ترك الحلق والفدية لم يكن عليه باس إذا لم يدعه رغبة عن رخصة. قال القصر رخصة وليس فرضا. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. قال فكان بينا في كتاب الله أن قصر الصلاة بالضرب في الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل. قال في الضرب في الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلقه، إلى أن فرضا عليه من يقصر، كما كان قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة رخصة، لا أن حتما عليه من يطلقهن في هذه الحالة، وكما كان قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يريد والله أعلم أن تتجروا بالحج لا أن حتما أن تتجروا، وكما كان قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم لا أن حتما عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ولا بيوت غيرهم، وكما كان قوله والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فلو لبس ثيابهن ولم يطعن ما أثمن. وقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يقال نزلت ليس عليهم حرج بترك الغزو ولو غزوا ما حرجوا. قال الأذان الذي يجب على سامعه ترك البيع. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى وشاهد ومشهود. قال الشافعي وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني صفوان بن سليم عن نافع بن جبير وعطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة. وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يدراه عند البيع الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الأذان الثاني بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر. وبهذا الإسناد قال الشافعي ومعقول أن السعي في هذا الموضع العمل لا السعي على الأقدام. قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى. وقال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن. وقال وكان سعيكم مشكورا. وقال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد بها. وقال زهير سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا، وما يكون من خير ناتهم فإنما توارثه آباء آبائهم قبله. وهل يحمل الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في منابت النخل. قال انفضاض الناس من منزل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غطة الجمعة. وبهذا الإسناد قال الشافعي وقال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال ولم أعلم مخالفا أنها نزلت في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. قال الشيخ برواية حرملة وغيره عن حسين عن سالم بن الجعد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة قائما فانفتل الناس إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية. وفي عدد كعب نجرت دلالة أو دلالة على أن نزولها كان في خطته قائمة. قال وفي عدد حسين بينما نحن نصلي الجمعة فإنه عبر بالصلاة عن يعني الخطبة. وبيجي إليه قال صلاة القائم. قال وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الشافعي قال الله عز وجل وإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قال الشافعي فأمرهم خائفين محروسين بالصلاة فدل ذلك على أنه أمرهم بالصلاة للجهة التي وجوههم لا من القبلة. وقال تعالى فإن خفتم رجالا أو ركبانا فدل أن خاف دل إرخاصه فدل إرخاصه في أن يصلوا رجالا وركبانا على أن الحال التي أجاز لهم في أن يصلوا رجالا وركبانا من الخوف غير الحال الأولى التي أمرهم فيها بأن يحرس بعضهم بعضا. فعلمنا أن الخوف أن الخوفين مختلفان، وأن الخوف الآخر الذي أذن لهم فيه أن يصلوا رجالا وركبانا لا يكون إلا أشد من الخوف الأول، ودل على أنه أن لهم أن يصلوا حيث توجهوا مستقبل القبلة وغير قال وغير مستقبلها في هذه الحال، وقعودا على الدواب وقياما على الأقدام، ودلت على ذلك السنة، فذكر حديث ابن عمر في ذلك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحضر قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي في قبل عز وجل، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. قال فاحتمل أن يكونوا إذا سجدوا ما عليهم من السجود كله كانوا من ورائهم، ودلت السنة على ما احتمل القرآن من هذا، فكان أولى معانيه والله أعلم. وبه إليه قال إكمال شهر رمضان قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى في شهر رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول لتكملوا العدة عدة صوم شهر رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم، وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان وما أشبه ما قال بما قال والله أعلم. وبه إليه قال الصلاة عند الخصوم والكسوم قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن فضلي قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم الآية. وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الآية مع ما ذكر الله من الآيات في كتابه. قال الشافعي وذكر الله الآيات ولم يذكر معها سجودا إلا مع الشمس والقمر، وأمر بأن لا يسجد لهما وأمر بأن يسجد له، فاحتمل أمره أن يسجد له عند ذكر الشمس والقمر، أن أمر بالصلاة عند حادث في الشمس والقمر، واحتمل أن يكون إنما نهى عن السجود لهما كما نهى عن عبادة ما سواه. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يصلى لله عند كسوف الشمس والقمر، فأشبه ذلك معنيين أحدهما أن يصلى عند كسوفهما لا يقتربان من ذلك، وثانيهما أن لا يؤمر عند آية كانت في غيرهما بالصلاة كما أمر بها عندهما، لأن الله لم يذكر في شيء من الآيات صلاة، والصلاة في كل حال طاعة لله تبارك وتعالى. قال والصلاة في كل حال طاعة لله تبارك وتعالى وغبطة لمن صلى، فيصلي عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة، ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرهما. قال الرعد والبرق والصواعق والريح. وفي هذا الإسناد قال الشافعي وأخبرنا ثقة أن مجاهدا كان يقول الرعد ملك والبرق أجنحة الملك يسقن السحاب. قال الشافعي ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر القرآن. وفي هذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ثقة عن مجاهد أنه قال ما سمعت بأحد ذهب البرق ببصره كأنه ذهب إلى قومه تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال وبلغني عن مجاهد أنه قال وقد سمعت من تصيبه الصواعق كأنه ذهب إلى قوم الله عز وجل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وسمعت من يقول الصواعق ربما قتلت وأحرقت. وفي هذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبا التيم قال أخبرنا على ابن راشد عن عكرمة عن ابن العباس رضي الله عنهما أنه قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس في كتاب الله عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم الريح العقيم، وقال وأرسلنا الرياح لواقح وأرسلنا الرياح مبشرات. وبه إليه قال فصل فيما يتر عنه بالزكاة قال من يزكى قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال الشافعي وقال بعض أهل العلم هي الزكاة المفروضة. قال في الذهب والفضة زكاة. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل والذين يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فأبان أن في الذهب والفضة زكاة. وقول الله عز وجل ولا ينفقونها في سبيل الله يعني والله تعالى أعلم في سبيله التي فرض من الزكاة وغيرها. فأما دفن المال فضرب من إحرازه. وإذا حل إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره واحتج فيه بابن عمر وغيره. قال الزكاة واجبة على كل مسلم يملك مالا. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله الناس عبيد الله جل ثناؤه فمن لكهم ما شاء يملكهم وترضى عليهم بما ملكهم ما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكان بما أتاهم أكثر مما جعل عليهم فيه وكل أنعم به عليهم جل ثناؤه. وكان بما فرض عليهم فيما ملكهم زكاة أبان أن في أموالهم حقا لغيرهم في وقت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان حلالا لهم ملك الأموال وحراما عليهم وحراما عليهم حبس الزكاة لأنه ملك غيرهم في وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم. فكان بينا فيما وصلت وفي قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة. وبسط الكلام فيه قال زكاة الزروع. وفي هذا الإسناد قال الشافعي في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزروع وإنما قصد إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة. قال أخذ مال الصدقة والدعاء المعطية والدعاء لمعطية. وبهذا الإسناد قال قال الشافعي وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال الشافعي والصلاة عليهم والدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم. فحق على الوالي إذا أخذ صدقة أمرين أن يدعو له أحب وأحب أن يقول أجرك الله فيما أعطيت وجعلها لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت لا تعطى الزكاة من الخبيث. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو أنهما قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رضي الله عنه قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه يعني والله أعلم لستم بآخذيه أنفسكم ممن لكم عليه حق فلا تنفقوا مما لم تأخذوا لأنفسكم يعني لا تعطوا ما خبث عليكم والله أعلم وعندكم الطيب. قال فصل فيما يثر عنه في الصيام. قال فرض الصيام في رمضان فقط. قرأت من رواية مزني عن الشافعي أنه قال قال الله جل ثناؤه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم أبان أن هذه الأيام شهر رمضان بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى فمن شهد منكم شهر فليصم. وكان بينا في كتاب الله عز وجل أنه لا يجب صوم إلا صوم شهر رمضان. وكان علم شهر رمضان عند من خوطب باللسان أنه الذي بين شعبان وشوال. وذكره في رواية حرملة عنه بمعنى وزاد قال فلما أعلم الله الناس أن فرض الصوم عليهم شهر رمضان وكانت الأعاجم تعد الشهور بالأيام لا بالأهلة وتذهب إلى أن الحساب إذا عدت شهور بالأهلة يختلف بأبان الله تعالى أن الأهلة هي المواقيت للناس والحج. وذكر الشهور فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. فدل على أن الشهور للأهلة جعلها المواقيت لا مذابة إذا عجب من العدد بغير الأهلة. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على ما أنزل الله عز وجل وبين أن الشهر 29 يعني أن الشهر قد يكون 29 وذلك أنهم قد يكونون يعلمون أن الشهر يكون 30 فأعلمهم أنه قد يكون 29 وأعلمهم أن ذلك للأهل المرضى والمسافرون لهم إفطار رمضان. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تعالى في فرض الصوم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فبين في الآية أنه فرض الصيام عليهم عدة وجعل لهم أن يفطروا فيها مرضاهم سبعين ويخصوا وقال مرضى ومسافرين ويخصوا أو لعلها ويحصوا حتى يكون العدة وأخبر أنه أراد بهم اليسرى وكان قول الله عز وجل ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يحتمل عليه أحدهما لا يجعل عليهم صوم شهر رمضان بمرضى ولا مسافرين ويجعل عليهم عددا وأن لا يجعل عليهم صوم شهر رمضان مرضى ولا مسافرين ويجعل عليهم عددا إذا مضى السفر والمرض من أيام أخر ويحتمل أن يكون إنما أمرهم بالفطر بهاتين الحالتين على رخصة إن شاءوا لأن لا يحرجوا إن فعلوا وكان فرض الصوم والأمر بالفطر بالمرض والسفر بآية واحدة ولم أعلم مخالفا أن كل آية إنما أنزلت متتابعة لا مفرقة وقد تنزل الآيتان في السورة مفرقتين فما يتنفلا لأن معنى الآية أنها كلام واحد غير منقطع يستأنف بعده غيره وقال في موضع آخر من هذه المسألة لأن معنى الآية معنى قطع كلام قال قضاء أي أيام الفطر والجتمعات المتفرقات جائز فإذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وفرض شهر رمضان إنما أنزلت الآية علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة قال الشافعي رحمه الله فمن أفطر أياما من رمضان من عذر قضاءهن متفرقات أو مجتمعات وذلك أن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر ولم يكن متتابعات على المطيقين فدية وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية فقيل يطيقونه كانوا يطيقونه ثم عجزوا فعليهم في كل يوم طعام مسكين في كتاب الصيام وذلك بالإجازة قال والحال التي يترك بها الكبير الصوم أن يجهده الجود غير المحتمل وكذلك المريض والحامل إن زاد مرض المريض زيادة بينة أفطر وإن كان زيادة محتملة لم يفطر والحامل إذا خافت على ولدها أفطرت وكذلك المرضع إذا طمى بلبنها الإضرار البين وبسط الكلام في شرحه قال وقال في القديم رواية زعفراني عنه قال سمعت من أصحابنا من قالوا إذا سئل عن تأويل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكأنه يتأول إذا لم يطيق الصوم الفدية قال العكوب وقرأت من كتاب حرمنة بما روى عن الشافعي رحمه الله أنه قال جماع العكوب بما لازمه المرء فحبس عليه نفسه من شيء برا كان أو مات من بوعاك واعتجم قوله عز وجل فأتم على قوم يعكفون على أصنام لكم وبقوله تعالى حكاية عن من رضي قوله ما هذه التماثيل التي أنتم لعاكفون قال للاعتكاف أصل في كتاب الله قيل إبهما فهل للاعتكاف المتبرد أصل في كتاب الله عز وجل قال نعم قال الله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد والعقوب من مساجد صبر الأنفس عليها وحبسها على عبادة الله تعالى وطاعته قال فصل بما يثر عنه بالعج قال آية فضل الحج وفيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ إجازة قال أنبأنا أبو العباس أنه حدثهم قال أخبرنا الربيع قال الشافعي رحمه الله الآية التي بها بيان فضل الحج على من فرض عليه يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله وقال الشافعي وأخبرنا ابن عيينة قال عن ابن أبي نجيح عن كلمة أنه قال لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الآية قالت اليهود ونحن مسلمون فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فحجوهم قال فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فحجهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حجوا فقالوا لم يتبع علينا وأبوا قال وأبوا أن يحجوا فقال الله تعالى ومن كبر فإن الله غني عن العالمين. قال عكرمة: ومن كبر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين. قال: من أنكر فرض الحج كفر. قال الشافعي: وما أتبعما. قال عكرمة: فيما قال والله أعلم، لأن هذا كفر بفرض الحج وقد أنزله الله والكفر بآيات من كتاب الله كفرا. قال الشافعي: قال أخبرنا مسلم بن مخازن وسعيد بن سهل بن علي بن جريج أنه قال: قال مجاهد في قول الله عز وجل: ومن كفر قال هو فيما إن حج لم يره برا وإن جلس لم يره إثما. كان سعيد بن سهل يدوي إلى أنه كفر بفرض الحج. قال: ومن كفر بآيات من كتاب الله عز وجل كان كافرا. وهذا إن شاء الله كما قال مجاهد وكما قاله عكرمة به أوضح وإن كان هذا واضحا. قال: معنى الاستطاعة من عجل. قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو. قال: أخبرنا أبو العباس الأصم. قال: أخبرنا الربيع. قال: أخبرنا الشافعي. قال: قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة بدلالة السنة والإجماع أن يكون الرجل يقدر على مركب وزاد يبلغه دائبا وجائيا هو يقوى على المركب، أو أن يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه، أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه. وأطال الكلام في شرحه. وإنما أراد به الاستطاعة التي هي سبب وجوب الحج، فأما الاستطاعة التي هي خلق الله تعالى مع كسب العبد، وقد قال الشافعي في أول كتاب الرسالة: والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماطي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. وقال بعد ذلك: واستهدي بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه. وقال في هذا الكتاب: الناس متعبدون بأن يقولوا أو يفعلوا ما أمروا ألا أن ينتهوا إليه، لا يجاوزونه لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا، إنما هو عطاء الله جل ثناه، فنسأل الله عطاء مؤديا لحقه موجبا لمزيده. وكل هذا فيما أنبانا أبو عبد الله يعني أبي العباس يعني ربي يعني الشافعي. وله في هذا الجنس كلام كثير يدل على صحة اعتقاده في التعري من حوله وقوته. قال هكذا: في التعري وفي الأصل التقري والتحريف في التعري. قال: يدل على صحة اعتقاده في التعري من حوله وقوته، وأنه لا يستطيع العبد أن يعمل بطاعة الله عز وجل. لعل يعني معنى التعري هنا بمعنى التبري من حوله وقوته، وأنه لا يستطيع العبد أن يعمل بطاعة الله عز وجل إلا بتوفيقه، وتوفيقه نعمته الحادثة التي بها يؤدى شكر نعمة الماضية، وعطاه الذي به يؤدى حقه، وهداه الذي به لا يضل من أنعم به عليه. قال شهر الحج. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو. قال أخبرنا أبو العباس. قال أخبرنا الربيع. قال أخبرنا الشافعي في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولا يفرض الحج إلا في شوال كله وذي القعدة كله وتسع من ذي الحجة. قال: ولا يفرض إذا خلت عشر ذي الحجة فهو من شهور الحج، والحج بعضه دون بعض. وقال في قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فحاضره من قرب منه، وكل من كان أهله من دون أقرب المواقيت دون ليلتين. قال رحمه الله تعالى: الإحرام. قال: وأخبرنا أبو سعيد. قال: أخبرنا أبو العباس. قال: أخبرنا الربيع. قال: قال الشافعي رحمه الله فيما بلغه عن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مضر عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه في هذه الآية: وأتم الحج والعمرة لله. قال: أن يقيم الرجل في دويرة أهله. وبه إليه قال المتمتع في الحج: وأخبرنا أبو سعيد. قال: أخبرنا أبو العباس. قال: أخبرنا الربيع. قال: أخبرنا الشافعي. قال: ولا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج، لأن الله جل ثناه يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وكان بينا في كتاب الله عز وجل أن التمتع هو التمتع بالإهلال من العمرة إلى أن يدخل في الإحرام بالحج، وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج فقد أكمل التمتع ومضى التمتع، وإذا مضى بكماله فقد وجب عليه دمه، وهو قول عمرو بن دينار. قال الشافعي: ونحن نقول: ما استيسر من الهدي شاة ويروى، ما استيسر من الهدي شاة ويروى عن ابن عباس، فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإذا لم يصم صام بعد منى بمكة أو في سفره، وسبعة أيام بعد ذلك. وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع. وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى أهله الحجر من البيت. قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا هشام عن طاووس فيما أحسب أنه قال الحج من البيت وقال الله تعالى وليطوفوا ببيت العتيق وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر. قال الشافعي في غير هذه الرواية سمعت عددا من أهل العلم من قريش يذكرون أنه ترك من الكمة من حجنهم من ستة أذرع حلق الشعر للمرض. قال وقال في قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال أما الظاهر فإنه مأذون بحلاق الشعر للمرض والأدى في الرأس وإن لم يمرض. وبه إليه قال حجة صبي قال أنبأني أبو عبد الله إجازة قال أخبرنا أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في الحج في أن للصبي حجا ولم يكتب عليه فرضه. إن الله جل ثناه بفضل نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعفها ومن على المؤمنين بأن الحق بهم ذرياتهم ووفر عليهم أعمالهم فقال الحقنا بهم ذريتهم وما أو ذرياتهم وما ألتهم من عملهم من شيء فكما من على الذرادي بإدخالهم جنتهم بلا عمل كان أن من عليهم بأن يكتب عليهم عمل البر في الحج وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى. ثم استدل على ذلك بالسنة. قال البيت مثابة المعم. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا إلى قوله وركع السجود. قال الشافعي المثابة في كلام العرب موضع يثوب الناس إليه ويأبون يعودون إليه بعد الذهاب عنه وقد يقال ثاب إليه جتمع إليه فالمثابة تجمع للجتماع ويأبون يجتمعون إليه راجعين بعد ذهابهم عنه ومبتدئين. قال ورقة بن نوفل يذكر البيت مثابا لأفناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات الذوابل. وقال خداش بن زهير النصري فما برحت فكن تذوب وتدعي ويلحق منهم أولون فآخر. قال الشافعي وقال الله عز وجل وقال الله تبارك وتعالى ولم يرون جعلنا حرما آمنا ويتخطب الناس من حولهم يعني والله أعلم آمنا من صار إليه لا يتخطب اختطاف من حولهم. إبراهيم عليه السلام يؤذن للحج وقال عز وجل لإبراهيم خليلي عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال الشافعي سمعت بعض من أرضى من أهل العلم يذكر أن الله عز وجل لما أمر بهذا إبراهيم عليه السلام وقف على المقام وصعد صيحة عباد الله أجيبوا داعي الله فاستجاب له حتى من في أصحاب الرجال وأرحام النساء فمن حج البيت بعد عودته فهو ممن أجاب دعوته ووافاه من وافاه يقول لبيك داعي ربنا لبيك. وهذا من قوله وقال لإبراهيم خليله إجازة وما قبله قراءة. قال المحرم يقتل صيدا. لاحظوا يا أخوة يعني ثلاثة أسطر أثبت أنها ليست سماعا وإنما إجازة وبعض الإخوة في مجالس السماع يسمع ثلاثة أحاديث ويكتب سمعت المجلس كاملا إلى الله المشتكى. قال رحمه الله تعالى المحرم يقتل صيدا. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع أنه قال سمعت الشافعي من قتل من الصيد شيئا وهو محرم فقال من قتل من دواب الصيد شيئا جزاء مثلي من النعم لأن الله تعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد فأما الطائر فلا مثل له ومثل قيمته إلا أن نقول في حمام مكة اتباع للآثار شاه. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال الشافعي بقوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثل واحد لا أمثال فكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيدا جزوا بعشرة أمثال. وجرى في كلام الشافعي في الفرق بين المثل وكفارة القتل أن الكفارة مؤقتة والمثل غير مؤقت فهو بالدية والقيمة أشبه واحتج به بالمثل في جزاء دواب الصيد دون اعتبار القيمة بظاهر الآية فقال قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم وقد حكم عمر وعبد الرحمن وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حاكم بالنعامة ببدنة والنعامة لا تساوي بدنة وفي حمار وعجب بقرة وهو لا يساوي بقرة وفي الضبوع بكبش وهو لا يساوي كبشا وفي الغزال بعنز وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا ومثلا ودونها وفي الأرض بعناق وفي اليربوع بجفرة وهو ما لا يساوي يعني عناقا ولا جفرة. قال فهذا يدلك على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قتل من الصيد شبا بالبدن من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة لاختلفت أحكامهم لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان. طيب سنعيد بس أول صفحة لأن الإخوة يقولون ما سمعوا في الزوم. نقرأها على عجالة ونختم مع الشيخ إن شاء الله. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى البدن أي لعلها البدن. طيب قال لا ليست البدن لا البدن مساوية لها في البدن لأن الشاة ليست من البدن والله يعني الصحابة قد حكموا بالشاة مساوية لها. وبأسانيد شيخنا رحمه الله تعالى قال أقرب ما يكون عبد من الله تعالى قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي نجع عن مجاهد أنه قال أقرب ما يكون عبد من الله إذا كان ساجدا لم تر إلى قوله تعالى واسجد واقترب يعني افعل وأقرب. قال الشافعي ويشبه ما قال مجاهد والله أعلم ما قال في رواية حرمان ما قال في رواية حرمان تعانوا في قوله تعالى يخرون إلى أثقال سجدا. قال الشافعي واحتمل السجود أن يخر وذا قالوا إذا فرغت للأرض ثم يكون سجوده على غير تقن. الصلاة على النبي مفروضة. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي فرض الله جل ثناه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة ووجدنا الدلالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفت من أن الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فرض في الصلاة والله أعلم. فذكر حديثين ذكرناهما في كتاب المعرفة. قال كيفية الصلاة على النبي قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني رحمه الله قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال أخبرنا حسن محمد الزعفراني قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن نعمان بن عبد الله المجبري أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أولي النداء في الصلاة. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أو بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا نبي الله فكيف نصلي عليك مسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. ورواه المزني وحضرت عن الشافعي وزاد به والسلام كما قد علمتم. وفي هذا إشارة إلى السلام الذي بالتجاوز على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك للصلاة ويجب أن تكون الصلاة التي أمر بها عليه السلام أيضا في الصلاة والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. بارك الله فيكم شيخنا. من فضل الله سبحانه وتعالى قرأنا جزءا من كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي بترتيب البيهقي فهل تجيز الإخوة إجازة خاصة بما سمعوه وعامة بجميع مروياتكم وكذلك الأهل والأزواج والذرية والأبناء والطلاب؟ نعم أجزت كل من ذكر. قبلنا وتشرفنا. أسأل الله أن يعلي قدركم ويرفع منزلتكم جزاكم الله خيرا ونستودعك الله الذي لا تضيع ودائع شيخنا. آمين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب جزاكم الله خير. هناك مجلس للشيخ قاسم أيضا الآن في صحيح مسلم من أراد الالتحاق به وأيضا من أراد. نحن نبشر الإخوان لنا عدنا درس البداية والنهاية على الزوم في قناتي لمن أراد الحضور سيكون من الساعة 10 إلى 10:30 بإذن الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين. وكذلك تيسير البيان لأحكام القرآن للإمام الأوزاعي الموزعي عفوا من العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.